أبشر عراق المجد جئتك ثائرا، والكل يعرف صولة الثوار، والكل يعلم حين تصهل خيلنا عند اللقاء سيوفنا من نار. ها قد أتينا والمنايا خلفنا كالرعد كالطوفان كالإعصار، لنحرر الأرض السليبة كلها من كل علج غاصب غدار. سأحول الليل البهيم إلى ضحى ودماء أعدائي لنهر جاري. جئنا بجيش النقشبندي يقودنا، شرف الرسالة وارث المختار. جيش كأفعال الصحابة فعلهم، نعم الرجال ونعم عقبى الدار. سترى بأعينهم بشائر نصرهم، لاحت كبدر شق بالأنوار. هذه صفات الصادقين بجيشنا، هذه صفات رجالنا الأحرار. وترى الجحافل حين تزحف للوغى، لحسبتها سيلا من الأمطار. فكأنما حضر المثنى بينهم وأبو عبيدة بالكتائب ساري. ويؤذن ابن رباح يعلن نصرنا، وتهلهل الخنساء واخت ضراري، وتهلهل الخنساء واخت ضراري.